النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. راية التوحيد شق الغيهبا، وادحر الليل وشعي كوكبا، وانشر الحق بأرجاء الدنا، أيقظ الشرق وأحيي المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 27 من جماد الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: قتل عنصرين من البيكيكيه المرتدين بمداهمة لمقر لهم في الرقة، هلاك وإصابة 4 عناصر من الجيش الرافضي المرتد في شمال بغداد، واستهداف الرافضة المشركين بصاروخ في ديالى. البداية من ولاية الشام: قتل عنصرين من البيكيكيه المرتدين بمداهمة لمقر لهم في الرقة. من الرقة، بتوفيق من الله تعالى، داهم جنود الخلافة ليلة أمس مقرا للبيكيكيه المرتدين في قرية الحوس بمنطقة الكرامة، فمكنهم الله تعالى من تصفية عنصرين من حراس المقر بالأسلحة الكاتمة، ولله الحمد على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية العراق: هلاك وإصابة 4 عناصر من الجيش الرافضي المرتد في شمال بغداد، واستهداف الرافضة المشركين بصاروخ في ديالى. من شمال بغداد: بفضل الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على دورية راجلة للجيش الرافضي المرتد في الطارمية شمال بغداد، ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة 2 آخرين، ولله الحمد على توفيقه. وفي ديالى: بعد التوكل على الله تعالى تم أمس استهداف الرافضة المشركين بصاروخ كاتيوشا في منطقة الحي العسكري وسط المقدادية، وكانت الإصابة محققة، ولله الحمد على تسديده. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: قتل عنصرين من البيكيكيه المرتدين بمداهمة لمقر لهم في الرقة، هلاك وإصابة 4 عناصر من الجيش الرافضي المرتد في شمال بغداد، واستهداف الرافضة المشركين بصاروخ في ديالى. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجتبى مجدنا فيه وفيه عزنا، دونه نبقى غثاء خلبا، نصعق الأعداء صعقا باللظى، ونداوي بالعوالي من أبى، ونداوي بالعوالي من أبى. راية التوحيد شق الغيهبا، وادحر الليل وشعي كوكبا، وانشر الحق بأرجاء الدنا، أيقظ الشرق وأحيي المغرب، أيقظ الشرق وأحيي المغرب.